الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رزان بيرمتي وتوفيقي خواهي قولا جل جلاله بردوام لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هنا حديثك تراك لنسخة خلال منها بريتي لحديث جمارة بنجاويك ك أفرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس رضي الله عنه. أفرمي لعبد الله كري عباس وإما لدرس كان في شترة باسي جيان نمي عبد الله كري عباس منكر. أفرمي قدم عيينة بن حصن، عيينة كري حصن هاتو بولاي حري كري قيسي فزاري براي كري براي عييني كري حصن يكيك بوا لا أوكساني لجاهلية لإسلام خاوان بلو مكانت بوا بلكو ألين يكيك بوا لقائد كاني شر أحزاب، يكيك بوا لقائد كاني شر أحزاب ومسلمان بوني ألين لفتح مكة بوا هنيك شلون بيش تريج مسلمان بوا بيش فتح مكة مسلمان بوا أم بيوا جفاء رقيك تيدا بوا أوابي لسردمي أبو بكر رضي الله عنه هلا قريته باشان أيهن بلا أبو بكر توباء كاو أبو بكر إيش توباء كلي قبول الله كوازي لدينيو يليك أم بيوا ديبو مالي حري كري قيس، حري كري قيس كلا الصحابي كاني پیغمبر اخوا و حر كري قيس كلا قراء لوانيك امام عمر لما السكان اخويا لنزيك وداينون وبرس راويج مشورتي في كردون وكوچون حر غير حرش لوانيك اهلي بدر ببيتن واهلي فضل ببيتن للمهاجر لانصار كان لما دسي خويا داينا ونو برسو راجي بيكردون جا حر كري قيس كيك بلوك سانا. أفرمي وكان من النفر الذين يدنيهم عمر لو كسان أبوك إمام عمر لما جالسا لنزيكو وداينا وبرسو راجي بيكردوا. وكان القراء وقراء يعني علماء قراء خوينا كانوا عالم كان وانيكا عمليا بعلم كان خويا كردوا كواتا قراء عابدوا عالم قريته أويك صاحب علم وصاحب عمل. أفرمي وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته. قرآن خوينا كان وعالم كان أوان بون أهل مجلس إمام عمر يعني كور مجلس إمام عمر كيت يدابو كيت يابي الشخراء برسو الرويش بكي أكل لمجالسيا بريتيبو لا قراء كان بريتيبو لا عالم كان لمش فضيلتي ويتي دايا أبا بغلين فائدة ويتي دايا أبيد صلاة دار كي برسو الرايج بكيب كا بطانكي كي بي دارو دستكي كي بي دارو دستكي أبي أهلي قراء بي أبي عالم كان بن أبي زانا كان بن نكو مال خلقي فاجر وفاسق كا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة نكو مال فاسق فاجر كا هرجيز مصلحته برجون دي خويا النبي برجون دي كسي النبي أوسا كبرس الرايش بخلكاني كي وابكي بولا مدانا وي برس الرايش كيتو سيري برجون دي خويا كانك سيري برجون دي ولاتو ملتك. أفرمي كهولا كانوا أو شبانا إيت الإمام عمر لم مجلسيا أو خلكاني كهل بجار دابو أو مجلسا جويني دابوي بتمن بوايان يا جنج بوايان قلنا هو أهلي بدر بوايا يا لمهاجر يا لأنصار بوايا أولا من لسكي أي خستة بيشو أفرمي فقال عيينة لابن أخيه عيينة بكر رقيب لايوتي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير تو بلو بايكتي لا أم أميرة يعني لا عمر رضي الله عنه فاستأذن لي عليه بويا داواي إذن بك بوي من بيبينم يصير هنيك العلماء فرن بتنيابي داوا كردنك بو بتنيابي بيني وأم إشكاليش يعني بشي دروز بو تيانا إمام عمر باسوانوشتي ودرقاوانوشتي نبوا يصير بشي داوا إذنك بس والله أعلم أم إشكالي دروس نية وراس نية يعني چونك تين أم إشكالي بشي حلكا ألي تي با حري كري قيصلي ككري برايتي برازايتي ألي با إمام با أميركت بلي با بيبينم كواتا ديالة إمام عمر باسوان ودرقاواني هبو بوي ألي با بيبينم أقر نيتي خوي أشوي بينم طو بوي تدعو إذنك بوي لبر أم إشكالا ألين ما بسي لو تاني بتايبتي بيبينه جوابك شيء أمتش يا طبعا ما إمكاني هي طبعا وابيت إمكاني بس يبي له بتايبتي إمام عمر ببينم بس ما يواك على أثناء قصك كاتك قصة إمام عمرك كيسبة شيء نسأل قصك كاتي هني قصة إمام عمرك إمام عمر إيه اللي يبدأ أجر دوب دوبو شون حري كري قيس بيقول قصك هني بيقول سنة هلا إمام عمر اللي يبدأ هني قصك إن شاء الله شيء نسري بوي والله أعلم دواي أوي كردو لما لسي خاص ولما لسي دمس في كان آمادة ببي أقرنا لغير إمام عمر هركز شو بنيويتي درقواني نبوه هوش مشهور لإمام عمر كببي درقواني بي باسوان بو كواتوي سويتي لما جالسي أم قراء كان حزوري ببي جابوا يدلي فاستأذن فأذن له عمر دعوة إذني كر إمام عمر إذن دا أمش آدابك تايتي آدابي إذن ورقرتن كيف لا آداب إسلامي هلا برزكان أردت مالك وديل درقة أردت مالك سلامك أردت مالك داو إذنك أردت مالك بسم الله كي. الله أشتي شوينك وكا حريمة حرام شوينك بهم كسيكني بروا بو كرويشي تشيكي كي بسم الله يا كي الحمد لله يا كي الله أكبر يا كي سلام يا كي داو إذن يا كي نهب بروته وشوينا وكو مال وكو رشوينا برجيني هبي وكو خواه فرمي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهليها أيواني إيمان دار المرون هج مالكو غير مالي خوتان غير مالي خوتان بويا آفرتك شوي كرت أو سمالي باوكي مالي خوينيه جائزين بو يوكو فيشت بالروت وبو مالي خوي ببي إذن هتا دوا إذنك أتدخل بيوتا غير بيوتكم إسا بيتي تو يا بيتي تو أني بيتي تو أني إستا كرب مال باوكي خوي بيتي تو يا بيتي تو أني لا تدخل بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا تدوا إذنك سيكن رب العزة جل جلاله داواي إذن كردنا وانا استئناس أوش بلاغتي زور بقوتي تياي يعني كداواي إذن تكرد بي هزب أنز بكي نكابرا هر هاتنا مالكي جواوتك كالب بي مال جواوتك أو اندا بارو دوخكي ملائم نيا بشيوه وبشكله علي هزب أنزناكي علي ورا مالوا بويا فرمي نفرمو حتى تستأذنو فرمو حتى تستأنسو إذنك بي أنسي لغلابي هزب الراحتي بكي هزب آسودي بكي هزب وحشدنكي نبي تروي خوتو خلقكي حتى تستأنسوا هزب أنسكي وتسلم جا سلامك على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أو باشتر بوتان وهو خير تدايا بوتان باش أنا فرمي فإن لم تجدوا فيها أحدا أجر كستا نبيني نيفرمو فإن لم تكن في البيت أحدا أو فإن لم يكن في البيت أحدا فلبي فإن لم تجد فيها أحدا إيه وكستا نبيني لو سيلا مالها بيت هذا إلى قافي كابرا بي خوشني قافي ناكات أزاني تو كابرا يكي بيت بالله بخوا كزلا مالنيا حتى ما هي تسلامي ناكي ويفرمشي فإن لم تجد أنتم يعني فيها أحدا يعني في البيت أقول إيه وكستا نبيني لمالا يا هستان كركس لمالا نيا فلا تدخلوها نرون مالو لأخوتانو حتى يؤذن لكم حتى إذن تان أدريه كواتا أو بلغي لسر أو قصي كوتم كسيتيايا الله منايكاتو فإن لم تجدوا فيها أحدا إيه ونتان بيني أو مروا لما لو تا إذن ندرين كوا تا إذن ندرين أقول كسل ما لو شون داوي شون إذن ندرين ديارة هي لما لو وإذا قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم كابتان وتراب قرن بقرينو أو باش تربوتان نكبروا لما لو أو ساشتيك ببينن حالتي ببينن يا مالك بشيوازي ببينن أو سابي مرتاح نبن يا مالكي في راحتي لما لك تيك بدي مزاحمي ما لك ببي بلكو داوي إذن كان وتي بقرنو بقرنو أو باش تربوتان بويا وا آداب إسلامي ومسلمانانية داد قافي مالك وتي إيش ماني داوي اللي بردنا كان بقررو أما خو من يا خلقاني كي زور بس هات در قافي كتو تتكز لمالنية يتروا آخر جالي دونيت الله بيا درمالا كابرا كابرا بيا درمالا بيا هو أداب جوانا وتي إشمي طاو أبي بقريتو ببيد هيج دودليك ببي هيج عاجز بونيك حتى هب ولا بيا وشاكان دايوتي لقافي مال خزمو برادر كاني تيزي بشكوك يا مولا ارجعوا بشكم آيات تطبيقكم تابو قريبا ظلم هيج نكا تاو آية تجي وجيبكم بويا فريه أزكى لكم الله بما تعملون عليم هر بويا يا هاني كسر شيك هذا لقافي لكوني درجة كوسيرك سيرك طبعا علماء فرمون أجر شغل بكيت تشاوي كويري بكيف دينية كهينية خوين باينية كيك تشاو أجر بس كويري كي أجر كوير ببي نيو خوينه خويني زلامه شن يخرج نيو خوينه يعني اگر سي دفتر به ك سي دفتر تقريبا توزي زياتري كم تركا خويني كامل ملك وزور زياتريش او شن يكا او 15 دفترك اگر كويري كي يك ديناري فين هذه اوقات سرق سي علماء وكل في غمر اخواته عيسى والسلام بلكو صحيحه كابرايك تي دلق قبل في غمر اخواله كني درقاك وتماشاك في غمري خواش عليه الصلاة والسلام فرميشي أفريت ما شجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خليكي كارباني نامالا ألف ألف في غمري خواش صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر بمزان يا سيدك أي تقولك ما كلب تشاوت إنما جعل الاستئذان من أجل البصر خواي تعالى استئذان دانا وبدايناوا رخصة ورقرتني بدايناوا استئذان يعني رخصة ورقرتن بدايناوا لبر تشاو دايناوا اگر نه لبرونی توشته ببینی که نه به بیبینی هر کس بیخوی که تمالا با چی درگا دن روا با چی پرده دن ری لبرونی توشته نبینی که خواهن مال حزناکا ببینی ای بس که تو درگا که دن ریا بلام هر سیره که خود تکی ای که درگا بودن ریا درگا لبر چاو دن ریا بایی هنیشت نبینی که خواهن مال حزیده ناکا تو ببینی باورتن رو برزن پیاها بروشت مالو روشت مالی خزمو نزیک و ناسیاری خویم نویسی او حتی او کنوا مالکه او ساجن و پیاوکی لحالتی که زور محرج بینی و خوی بو تروی خوی و خواهن مالکه شکر زر روی خوی حملی ناو یعنی هیچ که که من آموزامه یا علم امزامه یا علم که که هاوسیم همه دایما همه نو سریک راسی و جایزی تو سرحد دو مالاتی کتی اگر هتا انا بس ليك باش كواته بس شوار سعد ومال على انزاله شوف بس شوار سعد تو اريتو بيفس اي بس شوار سعد ومال سلاح حد نكن سلاح حد ورنقر بويدا فرمي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. كواتا أقر بيت مالكا كسيتي دا نبو ومالي كس نبو خانو يقبو تشولو أو اعتياد بري أما خانو كخاوني هبو أو أوسانار ري نبو رتا مالكا وشنك ملكي غير خوتا أقر كسيتي أبو أو داوي إذنكي وعلماء خلاف يعني داوي إذنكي تو سلامكي يا سلامكي تو داوي إذنكي هني كان لن داوي إذنكي إنجا سلامكي هني كان لن سلامكي باشا داوي إذنكي باشا أي كي داوي إذنكي الله نقر كسي تيابو داوي إذنكي أقر كسي تيابو داوي إذنكي عموما هر مالي خلقي تيابو أبي دعوة إذن بكيتو وهستد بأنس واستئناس كرت هاي على باب شينا مالو أي زاني بز شونا مالكي كابرا أبيت مزاحم بوي روينا أبي جبرورو بوي على بيا مالو هز بأنس ناكي هز بوكي روجير ذكر دوا إحراجي أكي بس تجرو دالي هلا شيء فايدة ناك أفرمي فاستأذن فأذن له عمر دعوة إذن كل إمام عمر رضي الله عنه إذن ده فلما دخل كرشت جوروا قال هي يا ابن الخطاب هي يا ابن الخطاب سيد ام هذا بفكر يا كم الله هي يعني امن نصيحتك ابو من نصيحات براسي بمشي وزن اكلي بتبرين نصيحتي كاربته شو ناوى اكلي افرمي هي هي ب هي هي هن وإيهن هم أم لفظاني بو بكاردي لفظك بو دوشت بكاردي بو زياتر كردن لقصبي على كاربي عليه يعني زياتر يتر كابلاش تيب كابلي هي هم زياتر بك يا قصيب كابلي هي هم تا زياتر في بلي يا بو تهديدا وبو وازهنانا بو كفة كليلا بو تيا بو تهديد بو كفة كيا يعني بس أميتوئكي أبو معناه هي يا ابن الخطاب أما يا كم يعني دوام يعني ابن الخطاب تماشاك الخليفي مسلمان أنا بيلا أي كوري خطاب يبي بلا أمير المؤمنين وكو يسحر يكوري قيس بيلا يعني بكار نهناني آدابي نصيحت قالت نصيحت آدابي خويه هي تابتي أقل كار بدس بي هبي مراعاتي وآداب أنا بكري وتي هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزم بخوا زور من بينادي جزل يعني العطاء الكثير بخشيني زور لهرشتك زور بدي وبيودري الجزل عطاء الجزل ما تعطينا الجزل زور من بينادي يعني وكو او بيلي موشكت زورني في مان يدي او باريكا ايدي في مان زورنيا الو جورانا طبعا هو هيك شي بمشي وزنيه بلان أم بيواها الغلظو تنيكي تدابوها أفرمي ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل وهلوها بعدل يعني قصة طواوة ولا تحكم فينا بالعدل إذا رأسي توبة داد قريه حكم لبين من الناكي آية عمري فاروق عمري عادل كباسي عدلك يا الله أخو عمر نية عمر حكمي عدلناك فغضب عمر رضي الله عنه الله إمام عمر إمام عمر تبربو بوي هرشتك لشوني خوي نيكي خرابي لي كيوتو كاتي نصيحتك بشوازي خوي نكر إمام عمر تورك حتى هم أن يوقع به تننت إمام عمر ويستي بدالي هم يعني أراده وآخر مرتبة لمراتب عمل كلا ضلا كارك بشوي دروز ببي آخر مرتبة بتيل لهم أفرمي فقال له الحر حر كل قيسوتي يا أمير المؤمنين سيما دببك أي أمير إيمان أي بيشواي مسلمان أي بيشواي إيمان دارا إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خواهي تلم في أخمر خير فرمي خذ العفو محلي شاهد إيري كالا كتابي صبرا أي هيني هيني كتابي صبرا فرمي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ليبردبا وفرمان بتشاكبك ولخلق جاهلك وازين ليبين يعني دمنا دم خلقي جاهلو وقسي جاهل زول سردلت قول النبي بشت لجاهلان كوازين ليبين اعراض اعرض بشتي ليبك ك وشكب وشي هاتو بواز لي هنا ناتوا والله اعراض هنا بوشي يعني واز هنا نواز لي بينك شلون كسي بشتك هذا كسكي تر حساي بناك او حساي بمك وكو هيجي نوته واعرض عن الجاهلين شكو جاهله ولو ادواني للقران برشاوت انا كوي كسي جاهل وشي في علي عليه السلامه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ابراهيم بباوكي شي علي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي لا كاتك باوكيوتي قال يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم تاك وتايق سكاني كبني باوكي جاهلة وتي شفي قال سلام عليك وإن هذا من الجاهلين وبراسي أي بيشوى إيمان دارا أم بيشوى جاهلة بوي غلطي كي كردو بوي او ايش ياو بوتو اعراض كيدو بشكي لم بياو يعني جو بق سكاني ندي والله ما جاوزها عمر حين تلاها علي والله هلك خوندي عمر يكشتي نكردو يقها ناوي ننا لو زياتر او ايش بلقي لسبي لنا ما لزبو ام دنقو باسا او عبد الله كل عباس عبد الله كل عباس ماني قرد علي والله ما جاوزها عمر حين تلاها لو زياتر نشو وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى على إمام عمر بيوك وقاف بو يعني حكم كتاب سنة وهاتايا ندج دوستا هل وكل جاركا أبو موسى ذال قافيا سيجر نايكاتو أرواه إمام عمر ذاتش والله إيش تشيب والله والله سيجر دام درقا ونذكر دو رسول يخاش فرميتي عليه الصلاة والسلام إذن ورقرتن رخصة ورقرتن سيجارة سيجارة رخصة داوير رخصة الكردو رخصة يعني دابو قرارو الله يبوتي والله يبي بلغم ببيني لسلم قصة بزام لكير بسو في عمر خواب آيوتو الله أبو سعيد خذري حديثة قيرتو الله ما لزاك ملدسي أنصارو يبوتي أن والله يبي بتشوكينا وقومك برا كيف بتشوكينا وقومك يا أبي كري كعب تيان أبي توبشو الله أبي الرويشو تملا بيغمري خوان بيسو وايوتو الله يكسر هيتشي نوطا جاء وقافا عند كتاب الله أمج بلغير سروي كوا عند صلاة دار أبي برحم به لغر رعيتك خويا نابي كسي قصيكي كر شتيكي ود لسري سزاي كابرا بدا أقر شي دصلاة أقر شي علماء فرمون أقر كسي قصيكي لدى صلاة دار صلاة دار تواني تمي بكا تعزيري بك أو كإمام عروسي لي يبدأ أقول كسي قصيكر وظلمكر وقصكاني ناحقيبو قصكاني ناحقيبو نقصكاني حقبي وبيب الله وكوم بيه للا إمام عمر للا إمام عمر هني قصي خيري بوكر هني اشتي بيه ود أو بو كقصي خيري كاني بوكر وهني اشتي بيه ود بابلين قصي خيري كاني أني توريت يا دابو وساك الله خير وهن يشتيت يا دابو هن رقيت يا دابو إمام عمر توربو بوي أجر للاي كاربد السكاء هن النصيحات وأمرش قاريك قصي خيرك قصي خيرك أمرش قاري خيرك أو كذا أبيك إمام عمر بكا نبي هل بيه هل شاخه وبكات السجن وبندي بكا وسزاي بدأ بل كو بيخوش حال شيبكا كنصيحتي خير يك رواه البخاري ام حديث من قبى امام عمر تدايه لدور وانقوى يكم وقافا عند كتاب الله ايات حديث باهتر رقوسا دوم لكويتي لشوني كتلا من قبى امام عمر تدايه كيزاني واني كتابك ابر دسي انا دشين ترى من قبل امام عمر يا ابو حنيفه من قبكي لو ثاني كي دور دسكي القراء امثال حر فر قيس كبشاهيتي خدي روايتك كي دور دسكي امام عمر بياوي شاكي ها دور بردسيا خلقي شاك كسيك دور دسكي هم شاك انا خوشي شيا خوشي شاكا خوشي باشا هروها أفروا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سلبي فرميتي لدوائما ستكون إنها سي إنها كبكا بتأكيد ستكون السينكش عبام زيكانا بعدي لدوائما أمج معجزي بيغمر عليه الصلاة والسلام ستكون بعد أثرة أثرة شيئا نوي شيئا فرمي أفرمي الأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق يعني بيو لدواي من شتان يكتان بسر دي كار بدا سكان بينا شتيك حقي يويا بشي يويتا كشي من بوخوان بتنها بشي كسي دين هذا ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها وشتانك بينك براسي شتيشاغنية وشتاني قبينن براسي بير رازي نابن لبروي مخالفي شرعة ولبروي ظلمة حقك كحقي خويتي وابي أوان أو ناكل بوي وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا دي كوايا فرمان من فيك يبتشي تما شابكن أو الدردكا أمش درمان شارسر فرمي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فرمي أو حقي لسرت نسيك تؤدون أداء كواتا شتيك اللالاتا أبي بيجيني كواتا هاني ما ندار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر سمع طاعي ولات أقر شيشي أنت دابي حقك هي أمي ببيون بأخويا نما عندني وشتانك بأمور تنكرونها شتانك يبو بباشي نازان وشتانك خرابة وظل مستميت يدايا وبراسي معجزيه قوري بيغمان عليه الصلاة والسلام تماشي ميجوي إسلام بكان لا خليفة راشدية كانوا كان خليفيك ليدرك لدواي خليفة راشدية كان وكو معاوية وعمري كري عبد العزيز كان دانيك ذل خلفاء بزوري خليفة كان بمشي وازن كبيغمر إخوة باسيك عليه الصلاة والسلام أثرة يعني اشتاه حقي خلق ببردوين أبو خوي نين داوة خلق حتى جاري وابوه خليفة كان نسرامي نوسيوا وكو لسردمي عبيد الله كوري زيادة نسراوي بو الرأي تل أواد الله تل نسراوي لخليفة بو شو بيها هل خيو عينو سوا الله خليفة الله دسكوتي جنغة خمسكا دعباشي مكا آلتونو زيوكي يباب الله دسكوتي جنغة آلتونو زيوكي دعباش نكي خليفة دعوة كرده اشتاكاني تل قينا بخدنا دعباشي كر اوش الله خوا فرماني كردوا أبي دسكوتي جنغ آوا دعباش بكري جا خليفة چي الله بابي الله لسرف حكمي خواجي وجيهكا يعني جس كوجي جنگ جهاد يعني كردوا چيزي اوج ببير التون زي وكي داوج مك هاشي پارا پارا پول دان دس كوتو بيرني هاي لسر قبشتي ملت ولا سر قوتي ملت هل دير زمان وبرا كان اوج معجزي بيغمر عليه الصلاه والسلام بويا چندين حديث حتى علماء كوين كرسول قيشت زنزكي صد حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام كافر ظلم تان أفرمي لسر ظلمي كالو دستان صبر تان هبي لبرشي الديارة يعني مسألة كم مسألة كي بتشوكني مسألة جورية أجرناش تيا بتشوكو ساعة بيت صد حديثي لبارة وده صد حديث بله سمع طاعتنا أبي بكر بتسان أوجد نبي بله كار بتسان أن بياون وبخاص الحاون أفرمي أثراء أفرمي تنكي أمور تنكرونها بل كل هذا أفرمي لا شيء لا شيء إنسانا ضليان جرجة بل كضليان قلوبهم قلوب الشياطين لح الروايات صحيحة فمن ضلي أن ضلي شيطانه لا شيء لا شيء إنسان شيطان شيطان سمع طاعة بس مسلمان بس مسلمان بويا لدير زمانه أما بتشاي خد بني حتى جاري كانك لا سلفي صالح ابن زيادة وابزانم بلى ابن زيادة إكانت بربرسي بيت المال ما ويكي بيشي نسراويكي تشكي كيبوتي لا بربرسي تشيرشخاني باشاوة أو أميرو الله حفصد ريال مدني حفصد ريال نسراوة لا تشككا كبيدة نكي بيدات أم كسكا بربرسي تشيرشخاني أوش تيبو لا ابن زياد الله حفصد ريال حفصد درهم حفصد درهم بزبونان باشي وشي يخون معقولة خلق ناني نيه بيخوا يو حفصد درهم مدن نان أوجه الله مكاربة وناشا كلا كان مدري يخوا حافيس خدم حشم هيا بوا بس صدان خدم حشم يهبوا يهوان الناني انقرك كالبلي انقرك شنوري انقرك خانوي انقرك بوا يتشون بوا شويني كل كدريج هم يخدموا حشم بوا بويا تؤدون الحق الذي عليكم او حقي لسرت انا ايضا وتسالون الله الذي لكم يعني اوان نايدا داوي الاخواب كان او حقي هي اخوتانا حقي اوان بدل اما حقي اخوتان تسالون الله داوي الاخواب كان او باري ايضا داوي الاخواب كان اوان نايدا اوان نايدا بويا بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم حديث كان هلوا بوغوزل نوتوا همي بو حكمتي بهم بس هيك مبارك وبيروز وتويتي بو اصلاحك وملقاه ومجتمع وتويتي و شن خليفه بو للرضاوه اذا كان حوت خليفه عباسيه بينجح حوت زان لك يوم بردون لري الراو كردنا بو الراو كردون والراو واردني خويا خلي رابردني خوين بالله بيقومان مجو اسلام مجو كي درو شاوي او بو معنى نايك خليفه كان باشين تي دانه بو بلان وامور تنكرونها بس او امور تنكرونها مكرك شتانك ك بير رازيناب لا ظلم زور لا خواردني مالي خلق بنا حق يعني هيان بو بس سنوق التوني بو بس سنوق والكوبا خانو يك خانو يك دكان بو يك مال بوها التوني تيابو زيوي تي دابو با اسبوع عربانه باركرا التونه كانو زيوك كاتي هاتون بو حتشون بو شويني اول لين بو يكي غاتو بي تشاك بو يكي تو شعري كي بلايوت ودي بدري ومشت وكيسا يلا كيسي كي بدري كيسي كي بدري اوا يا ملكي كي او كيسي بدري كي هو كي ملكي كي ملكي وخلقانيه اي لدايقوها لنا لدايقوها لدايقوها وهمو التون زيوي خو لقال خويا ني هنا هيدا صلاه داران دوله من وشي دوله من هي كاملين لبابا بيرن بيان ما تو دوله مني هم ومالي من الدوله من دسر ما دزما يا كي دزما يا ملته بويا تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم فرمي متفق عليه ام حديثيش متفق عليه بيقمان ام حديثا حكمتي قوليتي دا يبو يغرزي مسلمانان لبرخاتي بارو مالي دنيا يغرزي مسلمان تيك ندري امن وامان لخلق تيك ندري لبروي كوا ام دا صلاة دارا التو نزي وزور وابو خوي وحقي خلقنا دا باشي بروي شيف يبكي بروي خروج كي لي او سامن اماني ولاد تيك دي وخرافه لولاد دروز بكي او حقنا دانا لەگەڵ تێکچوونی ئەمن و ئەمانی وڵات هەردووکیان مقارنە بکە کامیان ئەولاترن؟ ئەمن و ئەمانی وڵات ئەولاترە پێش بخرێ. بۆیە ئەمن و ئەمانی وڵاتی تێک نادەیت و حەقەکەی خۆتم ناوێ، من حەقەکەم ناوێ، چونکە داوای کەم بوی ئەمن و ئەمانی وڵات تێک بدەم، بۆیە حەقەکەم ناوێ و با ئەمن و ئەمان لە وڵات تێک نەچێ. پێغەمبەر ئەومان پێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. بۆیە موسڵمانان کار بەدەستەکانیان بۆ زۆرێک لە مسلمانان که کار به سکانی مسلمان، آبی کیشان او نبی که متشان زیاد بکری، یعنی کیشکانی کیشی دنیایی نبی، کیشی پر و ماده نبی، بی کیشکانی کیشی دینی بی، نه کیشی دنیایی. آبی خریکی دینداری و طاعتی خو طاعتی خویان بن، نقد داوی. شتانك بكن كوا اگر بيشان دني سوديان سودي بقيمتي النابي بلكو بو دنيا سودي ابي افرمي. وعن ابي يحيى وسيد بن حضير لباوكي يحيى وسيد فري حضير رضي الله عنه افرمي كاسيد كوري حضري كي كلا انصار كي كلا سراني اوس كي كلا وانيك فاش داري بيع عقباك كي كلا بيع عقبي دوم لو حفتا كسا والله باش داري شر بدري نكرو جسي والله هو مزاني كاروان لم زاني شر ويزور فاش من بوت واش هاني كجن هاني كشلين باش داري كردو ودني القران زور خوش بو شوي قران خويني الرشناي لاسمان نبيني وزل قرآن خوان دنيا هم دوارا دس بيكاته هم روشنا يكا بينيتو هم دوارا دس بيكاته هم روشنا يكا بينيتو يتر وزل إلى قرآن خوان دنيا ترسا ولا من الله كاني عبد الله كري لنا وحوشك خوتوا ترسا واشتيك بيتو زرري بو عبد الله كري بي أفرمي نجي بيني دي بلاي بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام الله يا رسول الله رداوي أو رداو أو جفرمي او فرشته بو اگر تا بیانی بر دوام بو ایله قران خو نکد والله سبینت ابینی من علاک سبین من علاکان مدینت ابینی دس یعنی غلط فرشته خان هذا او فرشته خان گوین لید گرتوا او سید خوری حضر رضی الله عنه عائشه رضی الله عنه لباریو فرمی لنا و انصار سیکس کزوک و اوان خوان فضل نی کنه فرمی او سید خوری حضر اعلن ابو بکر کسی نخص د پیشیوا فيش أسيد فريح حضيره صالي بيسي كوتشي وفاتي كردوة رضي الله عنه وارضاه أفرمي بيايق لأنصار ببيغمري خواهي بتوائي بيغمري خواهي آية بكار مناهيني يعني نام كي بكار بدس وكو فلان وفلان كردوة بكار بدس رسول الله فرمي إنكم ستلقون بعدي أثرة يعني يوي أنصار يعني يوي صحابة يا خلق بويبوتم يوي أنصار شو قال حديث ثلاثة بتايبت بأنصار عليه قال يوي هني حق ثان بين أدري إلا دوائم بوي صبر ثان هبي بوي شوتم إنكم لحديث ذرب هم الصحابة أفرمي بوي هم احتمال كان الله قريب إن شاء الله تعالى إنكم ستلقون بعد أثرة لدوائم من شتان يكتن بسرتي كوا هني حق حقوقية وهي بخويا دبري وبأي وينادن فاصبروا صبر ثان هبي حتى تلقوني على الحوض تال حوض أجن بمن تال سر حوض أجن بمن عين مسألة مسألة صبرة محلي شاهد شيبو صبر حديثي في محل شاهد شيبو وتسألون الله الذي لكم صبري في بيستو حقك يخوض ببري وهجن الله ليش فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أمج بلقى لسوري كبير يقول وحوضه خواهي تعالى في بخشي وإن أعطيناك الكوثر نبي كوثرة فصل لربك وانحر وهلوها نبي إنسان دعوي كربة سيبكا أما ليرة دعوي كربة سيكا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاري كان دوبياو لقال أبو موسى أشعرية هل أوان جا أشعرين تين دعوي كربة سيليا كان رسول الله فرمي إيما كسي ناكين كربة سيكا دعوي بكا وكسي دعوي كربة سيكا دروسنية الله أسيد فرمي متفق عليه حديثك متفق عليه أفرمي وأسيد بضم الهمزة يعني أسيدنية أسيدة وحضير بحاء مهملة مضمومة وصاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. يعني حضير كاتي الله حاء المهملة يعني حاء خاءنا جيمنا، أو يعني حاء مهملة يعني بنقطة، وضاد معجمة مفتوحة يعني ضاد يعني معجمة يعني نقطة دال مفتوحة يعني الضينية الضية، يعني حضير وسيد بن حضير والله أعلم. آخر حديث كيتبع كتابي صبر طواوك إن شاء الله تعالى، أفنوى عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، عبد الله كري ابن أبي أوفى كذهبي فهمين رضي الله عنهما خوال أخوي باوك الرازي بيديار هربي كان صحابا، عبد الله كري علقمي كري خالد كري حارث كالخير أسلمية وأبو معابيش ينبيوتوا وهنيك شبيلا أبو إبراهيم وأبو خالد أبم كونيا ناوي ديني أبو إبراهيم يكيك ولا مجاهدة كان لقل في أغمري خواهي عليه الصلاة والسلام شندين جهادي كردوا ولشر حدي بيه بشتاري كردوا ويكيك لها ولاني بيعة رضوان كلا حديثها تولي وأجرنو والكو نقلي وأجرنو لا بخارياتو والكو لمسلمشاتو أفرمي شش يا حوت شكك له ولا مني شرم لقلبي غمري خوايا كردوا شش يا حوت جاء لقلبي غمري خوايا شرم عن كردوا لبرانبري دجمنا كل ما عن خالدوا غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ستا أو سبعا نأكل الجراد كلما نخوار قوش برقال سريك دروستا كل بخولي أما كسي تبعتي نايوة نالي نبي بيخوي ألين دروستا بخولي شويني كسي رأي كاك والله من ظلم نايوة ظلم نايوة ما يخو ألين دروستا بخولي نالي أبي بيخوي واجب بيخوي وباش داري شري حنيني شكري شري حنيني شي من شر حنيني شي كردوا ودسي شي بهوي وزامر بوا وهلوها لهني الروايات الشهاتوا اما جاوتي ذا بشاري شر خندقي شي كردوا يعني شر احزاب و صالي هشتا وشش وتراوش صالي هشتا وهشت وفاتي كردوا وألن آخر صحابي بيغمري خوابه عليه الصلاة والسلام كلا كوفا وفاتي كردوا وألن الريشي دو بالكيت يابوا من الروايات هاتوا ألن هردو الريشي دو بالكيت يابوا وهمش الريشي شي سول كردوا بخنا الريشي سول كردوا رضي الله عنهم أرضاه. أفرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لشرق لشركانيا كلا برابر دجمن وستابوا تاوريكر حتى وكو خول لنا وجرقي أسمان لايدا حتى إذا مالت الشمس خول لنا وجرقي أسمان لايدا قام فيهم هسا سربي ديارة وتاريب ودام صلاة والسلام خواه إلى سربي فقال أيها الناس أي خلقنا لا تتمنوا لقاء العدو تمني برنقال بنو دجمن مكان واسألوا الله العافية بلكو داوي بيوي لخوابك عافيته بيوي سلامتي باشتر لوي بلاي خوايا برنقالي دجمن ما بكيتو لا تتمنوا لقاء العدو هم حديثش عامة فريب برنقا هرش كاز دجمنو هرش دجمنو دلوسية تمناي روبا روبا نوي بكي تمناي روبا روبا نوي دجمن مكن آوات بروبا روبا نوي دجمن مخوازن داواي روبا روبا نوي دجمن مكن بلكو داواي عافيته بيوي بكن عافيت نعمتي قوري أبو بكر رضي الله عنه اللي سر من بر خديبه والصحابة كان دا أفرمي وتي قيوم لبي خمري خواب وصلاة وسلام إخوائي لسل سل أم من بره فرواية تضلي تنبو شو باسي بي خمري إخوائك عليه الصلاة والسلام فرواية لسل أم من بره قيوم لبي خمري خواب وصلاة وسلام إخوائي لسل فرمي لدواي تقوى إخوة هج نعمة ندرة وتعبد أو ني عافية باش بي بيوي سلامتي سام بيوي بي ببلا بي وزور مهمة. فإذا لقيتموهم فاصبروا وأقرش برنقالي جوج من بونا وصبرت عنها بي واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وبزانا كبهشت لجير سيبري شمشير كان يعني جهاد لبناء إخوة سبحانه وتعالى. هنيك أم حديثة أكنا بلقبو كشني خلق بنا حق لكاتك حديثة كد يجيت لي خير مبتان تماشيكا بزنم أفرمي واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف بهاش لجير سيبري شمشير كان يعني شي كيف لي حالي بك يعني كيتان كي حديثك معنويتي خلق بنا حق بكشي اي شيطان تيتناود لي انا وخطوري كي ابوك وسوسي كي مدرسك تيندني شي بين عشرينك يعني جهاد شكرا جهاد باش نمشي لك يعني بهاش يعني جهاد كذن بهاش تيتيا شو نفرمي الجنة تحت أقدام الأمهات حديث ضعيفة كوتمان أو صحيحة إلزم رجلها فثم الجنة بيوستي بي دايكت بهاش لويا أمش بها ماشي الجنة تحت ظلال السيوف بهاش لجير سيبريش مشاركان ومعنى حديثك وهروها بيغمري خواه فرمي ثم قال النبي باشا الرسول خواه عليه الصلاة والسلام فرمي اللهم منزل الكتاب خايجان أي داب زينري كتابة كان ومجري السحاب أي أوي كوا هوركان دجوليني وديهيني وديبي يا رواني شعني زور قولي لعظمتي إخوة وهازم الأحزاب أي سرشور كري أحزاب كان أوانيك لدجي بيغمري خواه كوبونتو يعني أو حزبانا اهزمهم منصورنا عليهم خايجان لناوي عندي وسرشور وبيان دوريني وإيه ما سرخي بسريانا رسول الله عليه وعليه الصلاة والسلام أمش حديثة أو يتدايك إنسان بخوي بو جهاد شرعي أما دبك بهز بهمو جوركاني خوا أما ذكردن وهروها إنسان لكاتي نارحتي دعابك لكاتي صغلطي ما دعابك لكاتي أويك برنقال دجمن أبيتو دعابك هروها رحمتي في أمري خواه بالصحابة كاني كافر متمناي شر برنقال بنو جوش من مكان هروها اعتماد نكردنا سر مادة بتنها تنها اعتماد قيد السر يلا قوتي خوما نتواو بالكوشي خواهي جان سر ماخي كواتا أبي إنسان توكلي لبيرنا شوي هروها أمج قاري كني جنغاور كان واتيكو شركان ومجاهد كان بويكا خورا قريانكا وبويكا برجة ونديو مصلحتي مسلمان وإسلام وجيش كيتي دايا هروها درس إنسان توصلك بصفات إخوة تماشاك بسي وصف منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب إنجا دعاك يكا ومش آدابك في ببن لدعاك دائما استعيشي إخوة كان باشان دعاك استعيشي إخوة كان باشان دعاك نكو رسول إخوة كان استعيشي إخوة سبحانه وتعالى باشان دعاك هروها أويك في غمري إخوة تم نهما ليك على أوي برنقالي دجمن بينوا أم حديث يجبو معنى إنسان رقي لجهاد به شكرا تو بلان بريد دجمن أبيتو يعني بلكو مبسكلة شيئا مبسكلة وتاني بلي بخواه جمالة من زورة يأخو أم جهالة برنقالي دجمن بينو يكسر أي بينو أقول لنا إنسان لقل نفسي خوي يقصب كابو جهاد لبناوي خوا وحزب كابو لبناوي خوا شهيد ببي أمانة هموي شرع هاني داوة بل رسول خوا فرمي عليه الصلاة والسلام هركسي قد بضلي خوي شي نهات بك جهاد كابو لبناوي خوا ولا سر بشي لنفاق أمري إي بوي إنسان هاني داوي إنسان حزب جهاد كابو لبناوي خوا شهيد ببي بل كم بس قالت شي ها بس قالوا تاني إنسان معجب ببا جمال زوري خوي وبقوتي خوي وبل إن شاء الله زوري نوم جالس ركبي أو تاني النهي ليك وهروها برنقال بني دجمن شتي غيبية وآية ثابتة بي راكي فشت الله كي روبرو يعني ويسيت ونازاني كام ينكي بويت بوتمنى برنقال بني دجمنك إلى كاتك تو نازاني حالة شو نبي هەیە ئەڵێ خۆزگە من پێغمبەری خوام ببینایە. باشە پێغمبەری خوام تۆ زانی وەکو ئەبوو جەهل بێ باوەڕ نییە بووی پێی. ئەم بابی تەمەنای شتێکە کە تەمەنای عەدوو نیە لێرە، بەڵام تەمەناکردن بە شتێکە نازانی تۆ چی ئەکەیت هەیە. هەربەی جارێکی لە خەڵکی تابعین بە عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود ئەڵێ خۆزگە پێغمبەری خوام ببینایە، بزان چیمان بکرێت چۆن سەرمان بخستایە. ئەو جوتی وەڵڵاهی تۆ بۆی ئەوات نەیەکرد، وەڵڵاهی لە شەوێ سەرمایە بە هەموو سەحابەکانی وتی ئیشێکم یەکێ کە کەسە نەسیێ بیکە، حتا وەکو بەناوهێنان وتی فڵان کەس وەڵسا ئەو سە هەڵسێ، چکە پێغمبەری خوای کەس ناتوانێ وڵێ نایکەم. ئەڵێ هەرچی ئەشرافی سەحابەشمان تیا بوو لە سەرمایە کەس نەیتوانی هەڵسێ لە شەوی ئەحزابە. ئەڵێ ئەویشەوە بوو وتی بچۆ بزانم کافرەکان چیەکەن، چوو چاوێکی داوان تۆ. ئەڵێ سێ جار ئەڵێ هەر عەبدوڵڵای کوردین ئەڵێ زوبەری کوڕی عەوام هەڵسیە، ئەو بوو لە ڕەسوولی خوا لێوتی من حەواری من زوبەری کوڕی عەوامە. ئەڵێ وتی کێ چێ زوبەر وتی من، دووەم جار وتی کێ چێ زوبەر هەبوتی من، سێم جار وتی کێ چێ زوبەر هەبوتی من. ئەڵێ وتی هەموو پێغمبەری حەواریە وە زوبەر حەواری منە. هەتا و نەیکێ لە ئینسان تۆ توزانی ئەو کاتە چی تەکرد، ئایا شوێنی پێغمبەری خوا کەوتی عەلی سەڵاتو وەسەلام، ئایا سەر تەخست سەرت نەیخست، خوا ئیسلاحی حاڵمان کە. وە من پارێزێ لە فیتنە و لە بەڵا و هدايات من مدى ولا سر شايت من باتوا بلاي خوي. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.